قام سيذكره القاضي بالله تبارك وتعالى وبغضبه إن كان من الكاذبين. فهذه الأمور كلها تؤدي إلى سلامة المجتمع والالتزام وتعظيم حرمات الله عز وجل. نعم. لأن تعظيم حرمات الله وأوامر الله والخوف من الله عز وجل هو أساس نجاح أي مجتمع. ولذلك سعي أعداء الإسلام في أن يضيع الهيبة والخوف من رب العزة والجلال. لو ضاع موضوع الخوف من رب العزة والجلال وأن الإنسان لا يراعي ربه وتبقى الأمور كده شخصية وكل واحد يتصرف زي ما عايز، خلاص ضاع المجتمع. لكن أنا لما أموري كلها تبقى مبنية على أن حياة إنسان بناء على متوقفة على صدقي أو كذبي، فتخلي الواحد يحس بالمسؤولية تجاه دينه وتجاه نفسه وتجاه غيره، لأن فيها يعني أرواح، مش تبقى الأمور كده فوضى زي ما يحدث في المجتمعات الأخرى. فأصبح من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الناس ومن رحمته، الرحمة هنا الخاصة في نزول الأحكام والشرائع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب. التواب اسم من أسماء الله الحسنى. نعم. تواب دل على ذات الله وعلى صفة التوبة على العباد. نعم. وحكيم دل على ذات الله، اسم من أسماء الله الحسنى مطلق، دل على ذات الله وعلى صفة الحكمة. فما فيش أحكم من الله ولا أعلم ولا أخبر بالقضايا المتعلقة بالصلاح البشري. هذا فيما تقدم وفيما سيأتي وفي كل أحكام العبودية، وليس فقط الحكم في موضوع الملاعنة أو في موضوع الزنا أو ما شابه ذلك. ثم ذكر الله عز وجل قصة أخرى حدثت: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. نعم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طبعا الآية لو واحد مش عارف سبب النزول أو ما يتعلق بالسنة، لأن انت شايف الآية أنا عايز أفهمها ما نش عارف لوحدها ما أقدرش، فهيبتعد عن السنة مش ممكن يفهم القرآن. لاحظ النوايا الخبيثة في من يحركون أتباعه لصالح الغرب الصليبي أو الصهيوني في ضرب السنة النبوية، هو عايز يطعن في القرآن. تأكد كده اللي بيطعن في السنة هو بيطعن فين؟ في القرآن. أنا هفهم الآية دي إزاي؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إيه اللي سمعناه؟ هتعرف تقول لي أنت بقى لو ما في السنة؟ محدش هيعرف. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم. لا برضو الكلام تحس ان هو بيتعلق بحادث معين لازم نعرفه. فانت لما تيجي تمسح لي السنه وتقول لي لا ما فيش حاجه اسمها سنه واحنا وانا قراني، يبقى انت ضيعت دين ربنا سبحانه وتعالى. والغريب يا دكتور ان هم يستشهدوا بكتب التاريخ ويعتبروها مقدسه والكلام اللي فيها ثابت ومحقق ويتركوا السنه. شوف ما طعن في السنه احد الا مريض القلب. نعم. او مرتزق او هو الى الاعداء اقرب او يوالي اعداء الله على اولياء الله على امة محمد صلى الله عليه وسلم. فطعنهم في السنة يعني انهم زنادقة. وتقدر تقول انت مطب. وكلمة الطعن في كتب التراث دي برضو ملبسة، لان يعني كتب التراث شيء والسنة شيء تاني. نعم. كتب السنة اللي جمعت السنة، أما كتب التراث اللي هي فيها احكام الفقه والاشياء اللي زي كده ده فيها جهود العلماء فيها اي انما انت جاي مثلا على صحيح البخاري تقول ده كتب تراث ويريد الطعن في السنه فمش قادر. كل دي محاولات يائسه. ليه؟ لان اضعف ما يمكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاف المرات من جهه الثبوت والسند من هذا الكتاب. الكتاب المقدس عند النصارى مالوش سند مالوش اصل. اصله فين؟ بس كلامه خلاص. اضعف الاحاديث عندنا اقوى منه. اقوى منه لان هنا انقطاع في السند بتوصل 300 سنه. مفيش بالسند المتصل الى عيسى عشان اقدر اقول لك ان عيسى عليه السلام قال الكلام ده. مش عنده. هم عارفين كده كويس. لذلك كل موالاتهم يائسه. لان مثلا حادثه زي حادثه الايفل دلوقتي احنا قرانا الايات اهو. تعال نشوف سبب النزول وما حدث في هذه القضيه. نعم. وانت تعرف ايه اللي حصل بالضبط. بعد كده اقرا الايات هيتضح لك كل حاجه. فما اقدرش استغنى عن السنه. نعم. انا ما اقدرش استغنى عن السنه. عن السنه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما نزلت عليه هذه الايات نزلت بعد حادثه. وكشفت نوايا الناس في المجتمع. عشر ايات نزلت كانت في شان ام المؤمنين عائشه. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. رماها اهل الافك والبهتان من المنافقين بالزنا. نعم. والكذب. افتروا عليها. فالله تبارك وتعالى غار لنبيه ولأم المؤمنين وأنزل هذه الآيات بعد أن فضح المنافقين وفضح من صاروا خلفه. نعم. القصة بتفاصيلها تذكرها أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا يعني خرج في جهاد أو في أي شيء أقرع بين النساء. عمل قرعة بين الإيه؟ نساء. النساء. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. طلعت معه. تقول أم المؤمنين عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي. نعم. يعني طلعت القرعة من نصيبي. وكأن الأمور مرتبة قدرا بتدبير الله الكوني على أساس يظهر حكمة ربنا سبحانه وتعالى في شرعه وابتلاء عباده. نعم. فخرج فيها سهم وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وذلك بعدما أنزل الحجاب. يبقى قبل كده ما كانش فيه حجاب. والمقصود بالحجاب الاحتجاب بحيث ما فيش حد يرى وجوه النساء. ودي من ضمن الأدلة على وجوب الايه النقاب. اللي هم عايزين يطعنوا فيه ويعملوا فيه كل البدع. بقول لك دي مش مديه. أم عائشة بتقول وذلك بعدما أنزل الايه الحجاب. يعني قبل كده كان ممكن الناس تشوفها ويعرفوها. إنما بعد كده لا. نزلت آية الحجاب. تقول وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج زي خيمة كده صغيرة بتبقى موجودة على الجمل. تجلس فيها المرأة على الجمل ولا يراها أحد. نعم. حاجة لها ستائر كده زي يعني كأنها عربة. عربة أو كده يعني بس فوق الجمل. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك. خلص. نعم. الغزوة وقفل أي عاد ودنونا من المدينة. اقتربنا من المدينة. آذن ليلة بالرحيل. يعني هم بيتوا في طريق وقالوا الصبح نمشي. فقمت حين آذن بالرحيل يعني قبل ما الجيش هيمشي، فمشيت حتى جاوزت الجيش. راحت تقضي حاجتها، هم في أي حد هيقضي حاجته فبيمشي مش هم بعيد عشان ما حدش يشوفه، يقضي حاجته ويرجع. تقول فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، جيت عند الرحل اللي هو عليه الهودج المكان بتاعي اللي أركب فيه، فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، في عقد معمول بحبات من ايه من الجذوع بتاع الشجر له قيمة يعني تتحلى به المرء، اتقطع الخيط اتقطع، فرجعت فالتمست عقدي يعني قعدت ادور عليه ما لقيتوش، فرحت مكان اللي انا ايه تخليت فيه او قضيت حاجتي فيه، التمس عقدي فحبسني ابتغاؤه. اتأخرت بسبب ان انا قاعد ايه بدور عليه. واقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي. اشتلوا ايه الهودج، وهم مفكرين انهم من عائشة داخل الهودج، وهي كانت خفيفة صغيرة يعني. كانت لسه صغيرة في السن اساسا. وده من الادلة ان هي كانت صغيرة وقت ما الرسول اتجوزها. يعني مش تخينة قصده، يعني هو تقصد ما هيش تخينة ولا كبيرة في الـ في الـ في الثقل. نعم. فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، ومفكرين أني فيه وأنا مش موجودة فيه. نعم. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا يعني وزنهم خفيف لم يثقلن ولم يخشهن اللحم، يعني ما عندهمش سمنة لأن يدوب هو. إنما يأكلن العلقة من الطعام، حاجة بسيطة خالص كده إيه من الطعام هي اللي موجودة يعني. وكان الوقت ده طبعا أنت عارف المدينة فيها عدد كبير وقلة الموارد وقلة الطعام، فكانوا بيشتركوا مع بعض في إيه في حاجات بسيطة يدوب الإنسان يقيم صلبه. فكانت خفيفة فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه وحملوه، فكروها جواه. وكنت جارية حديثة السن يعني لسه صغيرة يعني، فبعثوا الجمل وساروا. وبعد ما مشوا تقول أنا بدور لقيت العقد بتاعي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم اللي كانوا قاعدين فيها وليس بها داع ولا مجيب، كلهم مشوا ما فيش حد خالص، والمكان اللي فيه الهودج أنا واقفة فيه لوحدي. نعم. فتيممت منزلي الذي كنت فيه، يعني قصدت لغايه الهودج المكان اللي فيه اللي كان الهودج اللي كان فيه، وقلت بقى ايه يعني هم هيدوروا علي، وظننت ان القوم سيفقدوني فيرجعون الي. نعم. فبين انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت. نعم. غلبتني عيني فنمت. هي قاعده لوحدها ونايمه. وبعدين تقول وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، صفوان المعطل ده واحد من الصحابة. نعم. من خيار الناس، قد عرس من وراء الجيش. يعني ايه عرس من وراء الجيش؟ يعني هو ساب الجيش لوحده وراح نام لوحده. فاللي بينام لوحده ده بالليل او كده يعني يسموه عرس، يعني ايه بيت، معنى عرس يعني بيت، من وراء الجيش. فأدلج فأصبح عند منزلي، أدلج يعني قام ورتب حاله ومشى، فبعد ما مشى مسافة طويلة لقاني أنا لوحدي في مكان الجيش. نعم. فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. يعني كانت لابسة أسود. أو يعني حاجة كده. فأتاني فعرفني حين رآني. ساعة ما شاف عرف. وقد كان رآني قبل أن يضرب علي الحجاب، هو شافني قبل ما يضرب علي الحجاب وهي نايمة، فهو يعرف أن هي دي أم المؤمنين عائشة. فاستيقظت باسترجاعه، هو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله، إزاي أم المؤمنين عائشة لوحدها واللي حصل بالضبط إيه. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، تفضل يعني غطت إيه وجهها والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، هو إنا لله وإنا راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله كده يعني، حتى أناخ راحلته. نعم. نزل الراحلة بتاعته فوطئ على يدها، يعني خلى الراحلة أو الناقة يعني تبرك تبرك عشان تعرف تطلع من على رجلها على الإيه، على الناقة أو على الجمل. فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهر. يعني كانوا قربوا على وقت الظهر وإحنا دخلنا عليهم بالنهار. وخلي بالك لو كان زي ما المنافقين ادعوا عليها انها كانت مع صفوان وكانت ماشيه مع صفوان او فعل بها او فعلت به، ما كانوش يجوا بالنهار، مش بالسرعه دي، مش يعني ما يطلعوش قدام الناس كلها. اقبلك ازاي؟ نعم. واحد جايب واحده قدام الناس كلها، في الغالب لو في حاجه زي كده وفي سوء ما يجوش مع بعض، هيتداروا هيتداروا، لان هما نيتهم حسنه ما فيش اي حاجه. صحيح. فهلك من هلك في شأن. بدأوا يتكلموا على كلام مش كويس. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، الوزعيم المنافقين. بدأ يتهمها بالزنا. نعم. ويقذفها بصفوان بن الايه المعطل ده. فقدمت المدينة، هي طبعا ما تعرفش، هي جاءت مع الجيش ودخلت الايه المنزل، وبدأ ابن سلول يتكلم عنها كلام مش كويس، والمنافقين يرددوا الكلام، وبعض المؤمنين يسمعوا يقولوا طب هي اتأخرت ليه، طب هي ايه اللي حصل، طب ما يعرفوش ان عيدها اتقطع وهي قاعدة تدور على العيد بتاعها، مش اكتر من كده يعني. فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهرا، انا اصلا كنت تعبانة ومريضة كما تقول يعني، فقعدت شهر اشتكي بسبب المرض والحمى والحرارة المرتفعة يعني. نعم. وتقول والناس يفيضون في قول اهل الافك، قاعدين بيتكلموا والكلام بينتشر والاشاعة تكتر في المدينة وهي ما تعرفش ولا اشعر بشيء من ذلك. وبتقول وهو يريبني في وجعي، ايه اللي كان بيخليني اشك في ان في حاجة مش طبيعية، ان انا وانا تعبانة أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. نعم. يعني مش متعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسيبها كده من كم يلطفها لما كنت تعبانة ولا حاجة ولا يضحك معاه ولا بتاع، ما بتشوفش اللطف ده خالص. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، كيف تيكم يعني أحوالكم إيه، عاملين ايه، كويسين كده، بنوع من الايه من عدم لطف يعني. نعم. فذلك الذي يريبني ولا اشعر بالشر، ما اعرفش ان الحكايه بقى مدبره وفيها حكايه وكلام كتير بيتقال. نعم. حتى خرجت بعدما نقهت، يعني بعد ما فقت وصحتي رجعت تاني، فخرجت الى قضاء حاجتي، وخرجت معي أم مصطح. نعم. أم مصطح واحدة من الايه الأقرباء لعائشة ولأبيها يعني. نعم. خرجت فين؟ قبل المناصع. المناصع ديت مكان قريب على بعد نص كيلو ولا كيلو، وهو متبرزنا، هو ايه متبرزنا ده المكان اللي بيتبرزوا فيه او بيتخلوا فيه يعني. نعم. وتقول ولا نخرج الا ليلا الى ليل، يعني الحريم يطلعوا بالليل لقضاء ايه حاجتهم. نعم. وذلك قبل ان نتخذ الكنف، اللي هي الحمامات اللي بتبقى في البيوت او قريبه من البيوت اللي فيها ايه الحمامات العامه اللي بيدخلوا يقضوا فيها حاجتهم يعني. نعم. وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وامرنا امر العرب الاول في التنزه، يعني في قضاء الحاجه زي العرب الاوائل، اي واحد كده عايز يقضيها فبيروح في الصحراء في عيد وخلاص يعني. نعم. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا. يعني مش متعودين أن الواحد يقضي حاجته في وسط بيته، يعني الريحة والبتاعه كده. فانطلقت أنا وأم مصطح، فهم أم مصطح أو مصطح تيجي كده، وأم مصطح دي بتقول لك هي ابنة أبي رهم بن عبد المطلب، ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر، نعم، خالة أبي بكر الصديق. يعني هي قريبة مننا، ومصطح ده قريب أو في صلة قرابة بينه وبين أبي بكر الصديق اللي هو أبوها، وكان غلبان ما معاش حاجة خالص. نعم. فكان أبو بكر الصديق بيديله نفقة شهرية، مرتب شهري يصرف منه يعني. نعم. وابنها مصطح، مصطح ابن أساسة ابن عباد ابن المطلب. فالاثنين ماشيين مع بعض، وبتحكي على أم مصطح واللي حصل معها يعني. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم اللي هي أم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا وقضينا الحاجة يعني. فأم مصطح وهي ماشية تعثرت في مرطها، الثياب بتاعتها اللي لابساها دست عليها فوقعت. نعم. فقالت تعس مصطح، لأن مصطح ده شارك المنافقين في ترديد كلامهم باتهام عائشة. فبتقول تعس مصطح، هي ما تعرفش عائشة ما تعرفش. فقلت لها بئس ما قلت، تسبين رجلا قد شهد بدرا. ده واحد صحابي قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، تقوم تتكلم عنه كده. قالت أي همتا، يعني يا بنيتي أنت ما تعرفيش اللي فيها، ألم تسمعي ما قال؟ أنت ما تسمعيش ومصطح قال إيه؟ قلت وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. الدنيا كلها قاعدة بتتكلم إن أنت كنت مع صفوان وفعلت كذا وفعلت كذا، واتهموها بالزنا. تقول فازددت مرضا إلى مرض، المرض زاد علي. نعم. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ فتاب الرسول صلى الله عليه وسلم اتغير، وهي بقى حست إن المسألة في حاجة غريبة فعرفت. فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي، يعني روح أقعد في بيت أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، يعني مش عايز أروح بيت أبوي علشان خاطر أنا عايز أروح، لأن عايز أسأل أبويا على انفراد مع أمي، هل الكلام ده صحيح؟ فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ الناس بيتكلموا في إيه؟ فقالت أي بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها، بكون واحدة يعني محبوبة عند زوجها يعني ولا حاجة، إلا ولها ضرائل إلا أكثرنا عليها. نعم. يعني ناس في سنها أو في وضعها يحسدوها على الإيه؟ على يفي. فيقعد يرد مثل هذا الكلام. قالت فقلت سبحان الله، تقول لأمها أو قد تحدث الناس بهذا، يعني الناس فعلا بيتكلموا في الكلام ده. فأمها أكدت لها الخبر، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. يعني قالت تبكي من شدة الوضع، ازاي يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قعد شخص والامور صعبة جدا جدا جدا. تقول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا واسامة ابن زيد حين استلبث الوحي، يعني لما بدأ الوحي ينزل بالايات الموجودة في سورة النور ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قبل ما تنزل بقى الايات ديت الرسول جاء واستدعى عليا وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق أهله. انت رأيك ايه، نمشيها ولا نسيبها؟ قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم من نفسه للنبي عليه السلام، يعني من الود ان الرسول عليه السلام بيحب ام من عائشه، وام من عائشه تحبه وتوده، ويعني ليست هي التي تطلق او يفارقها النبي عليه السلام. فقال: يا رسول الله، هم اهلك ولا نعلم الا خيرا. نعم. واما علي بن ابي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وان تسال الجاريه تصدق الخبر. الجاريه بتاع عائشه اللي هي الامه كانت بريره، اللي كانت متجوزه مغيث، قصه بريره كانت امه عند عائشه وعائشه اعتقتها. نعم. فعلي بن ابي طالب يعني ما قالش حاجه يعني كده، لان الشيعة بقى ايه قالوا علي اتهمها بالزنا، يبقى هي زانيه، والشيعة بداوا ايه يتهموا ام المؤمنين عائشه مع ان الله براها. نعم. بس ده اللي قاله علي بن ابي طالب، قال: والله اسال الجاريه تصدقها، والنساء كتير بدل ما تحصل مشاكل وكده يعني، فشوف الجاريه الاول. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره. نعم. فقال: اي بريره، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ في حاجة تشك فيها في عائشة؟ فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها، يعني أنكر عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن لسه صغيرة، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. مش عليها أي حاجة خالص غير اللي هي بتفرط في ايه، في الاكل او العجين اللي احنا هنخبزه، وتنام وتسيبه، وتنام وتسيبه او تتاثر فيه، فيجي الفراخ او الدجاج ياكل الايه العجين. نعم. هي ده بس اللي قالته، بتاتي الدجاج بتاكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وصعد المنبر، فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول، قال وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، اللي هو صفوان بن المعطل، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني عمره ما دخل البيت لوحده. نعم. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه. نعم. لأن سعد بن معاذ هو أمير الإيه الأوس. الأوس. وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. شفت نعمل إيه وإحنا ننفذه. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج. نعم. وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله، ما تقدرش تقتله، الحمية هنا غلبت بقى، ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ اللي هو من الأوس، من الأوس. فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وبدأوا بقى إيه تحصل شجار، فتصاور الحيان الأوس والإيه والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، يعني يهدي فيهم يهدي فيهم لغاية ما سكتوا. وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وبكيت وبكيت يومي ذلك. قعدت بقى طبعا الحكاية زادت بقى، وده قصة طويلة بقى كبيرة، يعني هي شايفه نفسها هي ولا صغيره في السن. نعم. وشايفه ان الدنيا اتقلبت في حاجه هي بريئه فيها. لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم، وابواي يظنان ان البكاء فالق كبدي، من كثره ما هي بتبكي يعني. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، لأن الموضوع بكبر خالص يعني، وده كان سببه المنافقين. فبينما نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبست شهرا، شهر من المعاناة والإشاعات وأشياء كثيرة جدا جدا. شوف بقى أثر السنة في بيان القرآن لما تقرأ الآيات بعد كده. نعم. وقد لبست شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء، يعني ما فيش حاجة نزلت في ما يتعلق بإيه بالحصل فيما يخص أم المؤمنين عائشة. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس. نعم. ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، يعني قالوا عليك أن أنت فعلت جريمة مع أو زنيت مع صفوان بن المعطل، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أبوه رد على إيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أدري ما أقول للرسول. فقالت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قالت فقلت وأنا جارية حديثة الإيه السن صغيرة نعم لا أحفظ كثيرا من القرآن، يعني مش حافظ القرآن كله على اعتبار القرآن كان بينزل والأمور يعني هي تحفظ اللي إيه ينزل عندها أو في بيتها أو في منزلها. نعم. لا أحفظ كثيرا من القرآن. فبتقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا. نعم. حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقوني. والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف ويعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، يعني دخلت ونمت على ايه فراشي. فراش. قالت وانا والله حينئذ اعلم اني بريئة وان الله مبرئي ببراءتي، انا ما عملتش حاجة غلط، ولكن والله ما كنت اظن ان ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في فيا بأمر يتلى، يعني ما كنتش متوقع أن ينزل فيها القرآن يفضل يقرأ إلى يوم القيامة. نعم. ما كنتش متوقع كده يعني. لكن هي بتقول كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه. نعم. ما رام يعني ما قام وما تحرك. ولا خرج من أهل البيت أحد، كله قاعد والرسول قاعد، حتى أنزل الله على نبيه أي أنزل الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي. برحاء اللي هو شدة نزول الوحي على النبي عليه السلام فبيتأثر حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاد، يعني العرق ينزل منه كأنه ايه حبات لؤلؤ كده نازله منه من ثقل القول الذي انزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهب الوحي إذا هو إيه؟ يبتسم ويضحك. كان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. نعم برأك يعني أما الله فقد إيه برأك. فقلت فقالت لي يا أمي قومي إلي، يعني روحي بقى يعني لزوجك يعني شكريه ولا حاجة زي كده يعني. تقول عائشة فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. نعم يعني كانت عبانة يعني لا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. اقرأ بقى الآيات بقى شو يتضح المعنى على طول على طول. والرواية صحيحة وده اللي حصل. القرآن نزل يعالج مشكلة فأصبح القرآن مفهوم بالسنة. نعم أجاني أحذف السنة وأسيب القرآن؟ تقول لا أنا بس أنا هو القرآن وخلاص. نعم لا ده دي محاولات القصد منها تضييع دين ربنا سبحانه وتعالى والزندقة. الآيات شوف أنت بتقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني كانوا جماعة مش فرد. وجماعة من مين؟ رئيس المنافقين ابن سلول ومعاه جماعة من المنافقين. وطبعا منافق ويدعي الإسلام، فأدى ذلك إلى أن بعض المسلمين يصدقوه فأصبح عصبة يتناقل مثل هذا الكلام. قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني ادعاءاتهم الباطلة دي هترتد عليهم ربنا سبحانه وتعالى هيرفع درجة المؤمنين كما رفع درجة عائشة المؤمنين. نعم برأها رب العزة والجلال. انت عارف لو لأن القرآن ذكر هذا ربما يطعن الآخرون لك يا ريت القرآن ما كان ذكرها، لأن كل القرآن ذكرها يبقى ده ربنا هو اللي برأها. انت هتتكلم وتقول ايه؟ نعم عشان كده الشيعة كذبوا هؤلاء المجوس اللي بيفتروا الكذب على أمنا عائشة حتى يومنا هذا يصفوها بهذه الجريمة الشنعاء اللي ربنا برأها. هم لغاية دلوقتي الملالي في إيران وشيعة المجوس اللي موجودين في العراق وفي إيران وفي لبنان كلهم بيتهموا أمنا عائشة بالزنا. نعم هيبقى انتوا بقى ده انتوا غرضكم هدم الدين هدم القرآن، انتوا غرضكم تضيع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يبقى الحجة واضحة جدا جدا في القرآن. فرفع الله درجة المؤمنين الموحدين وعلى رأسهم طبعا أم المؤمنين عائشة وبرأها الله عز وجل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني كل واحد على حسب ما ثبت عنه من ادعائه برمي أم المؤمنين عائشة جلد وأقيم الحد فيه. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لأن هو كان في الظاهر يقول ما حصلش وفي الباطن قاعد يحيك الدسائس ابن سلول. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم زي بعض الصحابة لولا ده ده إفك ده زور. والسبب من زيد قال لا ما علمنا عليهم إلا خيرا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء قذفوها. فين الشهادة؟ فيش فيش. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أظن كده الصورة اتضح. مجرد قراءة الآيات مع سبب النزول كل حاجة مال. طب لو سبب النزول ده مش موجود بقى ولا السنة موجود هتتفهم ازاي؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى نزلت الآيات وضحت السلوك الطريقة الحكم فيما لو تكرر هذا. ما عندكش بينة ما تتكلمش. وخصوصا في مسألة زي كده انت تتكلم فيها ازاي؟ نعم. ازاي تتهم واحدة تكون امرأة رجل صالح في موطن قيادة وده النبي عليه الصلاة والسلام في موطن النبوة بمثل هذا الاتهام؟ الا يكون واحد مريض القلب زي ابن سلول والمنافق اللي يقعد يطلع اشاعات على المؤمنين وعلى الدعاء الى رب العزة والجلال. المنافقين كده كتير. يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. وعظ وعظا فهو الواعظ. نعم. الواعظ ليس من اسمائه، والواعظ وصف فعله، ووعظ فعله. فالله عز وجل يحذرهم ان يعودوا لمثله ايه؟ ابدا. ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. فالله بين الاحكام. انت شوف بقى هنا اللي حصل، ان القصه كبيره ومن عائشه ذكرتها، نزلت الايات دي 10 ايات. فانزل الله، تقول فانزل الله هذه الايات براءتي، براءة من أم عائشه. قالت فقال ابو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره، كان بيديله مرتب ثابت، والله لا انفق عليه شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشه. فانزل الله تبارك وتعالى من الايات، شوف ازاي معنا بعد شويه، ولا ياتل اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ودي لسه هتيجي تاني. نعم. الايات دي كلها فيها شرح كبير. لكن شوف عائشه بتقول ايه بعد ما نزلت الايه ديت. ابو بكر الصديق قال ايه؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ انا احب والله اني لا احب ان يغفر الله لي. فرجع النفقه تاني. نعم. لمسطح، مع انه اتهم ابنته وقال لا انزعها منه ابدا. قالت عائشه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال زينب بنت جحش زوج النبي عليه السلام عن امري، فقال يا زينب ما علمت او ما رايت، كنت شفت ايه على عائشه؟ فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري، يعني ولع في عيني وولع في ايه؟ في اذني، والله ما علمت الا خيرا. قالت عائشه وهي التي كانت تساميني من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعصمها الله تعالى بالورع. لها اخت بقى اسمها حنه بنت جحش. اخت زينب. هلكت في من هلك في مثل هذا الكلام. سبحان الله. هو قيم عليهم الحديث. نعم. فهنا الحديث ده متفق عليه في اعلى درجات الصحه عند البخاري ومسلم ورواه الامام احمد. ف يعني فيه من العبر والامور، يعني ما يستطيع الانسان اللي قاعد يتامل يقول لك سبحان الله هذا ما حدث بين ام المؤمنين عائشه ومحاولات المنافقين في ان هم يفسدوا على المؤمنين ارتباطهم ومصدر قوتهم واستقرارهم. اشاعات زي ما بتشوف دلوقتي، اشاعات اشاعات اشاعات كلها جايه من الخوارج، جايه من الشيعه. نعم. جايه من اليهود، جايه من النصارى. القصد ان هو عايز يخلي المجتمع كله بياكل في بعضه. لا يريد له ايه؟ استقرارا على الاطلاق. فالمهم تعال بقى شوف في في في في في تشريع الاحكام ربنا. نعم. بيقول ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. البيان هنا البيان الشرعي. نعم. البيان التكليفي الشرعي اللي هي اراده الله الشرعيه. ابتلاء لعباده فبين الطريق. يعظكم الله ان تعودوا لمثل ابدا ان كنتم ايه؟ مؤمنين. والايات كلها شاهده لتوحيد العباده طالما تعلقت باحكام الشريعه. يعني هذه الصوره اللي ربنا انزلها وفرضها على المؤمنين بين تبيانا. فهو المبين. المبين ليس من اسمائه لكن من اسمائه المبين، اسم مطلق. ويبين له الله لكم الآيات اللي هي الآيات الشرعية يعني، والله عليم حكيم. العالم اسمه دل على صفة العلم وهي صفة ذات، ودل على ذات الحق سبحانه وتعالى، فالاسم هنا مطلق يدل بالمطابق على ذات الله وصفة العلم. والحكيم دل على ذات الله وعلى صفة الحكمة، وصفة الحكمة برضو صفة ذات، وعلى أحدهما بالتضمن على الذات أو الصفة. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إشاعة الفاحشة هنا بمجرد إشاعة، لما يقولوا فلانة زني، فما بالك بمن يمثل هذه الجريمة للناس ليل نهار وصباح مساء في وسائل الإعلام على إن ده فن وده أمر مقبول، فما بالك بمن يعري المرأة حتى يثير الغرائز في نفوس المؤمنين، فما بالك في من ينشئ قنوات لا هم لها إلا نقل الإباحية والزنا وشرب الخمر وغير ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام. واللي يعطل الأدلة ويخالفها في وجوب تغطية المرأة وتغطية وجهها والحفاظ عليها وعلى عفتها يقول لا ده حرية شخصية وما فيش في الإسلام حاجة اسمها نقاب. هؤلاء مجموعة من المتآمرين على دين الله عز وجل، نعم، وهم يظنون النقاب ما هوش في الإسلام ودي عادة وما اعرفش ايه، كل الكلام ده هو عشان ده وقت يعني العلو فيه لليهود والنصارى، نعم، وهم يتقربون منهم ما استطاعوا، لكن حد منهم يجرؤ ان يطلع أدلة النقاب من هنا وان النقاب موجود عندهم هنا في الكتاب بتاعهم؟ طيب احنا نتوقف عند هذا القدر فالدكتور، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه في